أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وفي رواية: حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون، وفي رواية: حتى تقوم الساعة. ولقد روى البخاري هذا الحديث في أكثر من موضع من صحيحه، فرواه في بداية الصحيح في كتاب العلم تحت باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من حديث معاوية أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. ثم رواه في نهاية الصحيح في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة تحت باب قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون. قال البخاري: هم أهل العلم. فرواه من حديث معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله. قلت: وبالوقوف على ألفاظ الحديث المختلفة يعلم أن هذه الأمة إنما يستقيم لها أمرها بهذه الطائفة الظاهرة على الحق، الطائفة المنصورة التي تدعو إلى الله بإظهار الحق وتبيين الباطل والدفاع عن السنة والذب عنها وفضح البدعة وأهلها والشرك وأهله، يدعون إلى الله على بصيرة وعلم وحكمة وفقه. لذلك افتتح النبي صلى الله عليه وسلم الحديث من حديث معاوية فقال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي هم ظاهرون بالدعوة إلى الله بفقه وعلى علم وفهم يثمر هذا الفقه والفهم والعلم إنكارا للمعروف إنكارا للمنكر بمعروف وأمرا بالمعروف كذلك بالمعروف. هذه الطائفة المنصورة هم أهل العلم من الفقهاء والمحدثين الذين يعلمون تأويله ويرون مآلات الأمور وعاقبة الأمور مما بين أيديهم من المعطيات بعين الفقيه الذي يعلم تأويله. قال: فيحذرون الأمة من الأخطار قبل وقوعها، وبهم تنجو الأمة وتدفع الويلات والمهلكات. روى الخطيب البغدادي في كتابه المتميز شرف أصحاب الحديث عن الإمام البخاري رحمه الله أنه قال: كنا ثلاثة أو أربعة على باب علي بن عبد الله بن المديني الإمام شيخ البخاري، فقال ابن المديني: إني لأرجو أن تأويل هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، إني لأرجو أن تأويل هذا الحديث أنتم، لأن التجار قد شغلوا أنفسهم بالتجارات، وأهل الصنعة قد شغلوا أنفسهم بالصناعات، والملوك قد شغلوا أنفسهم بالمملكة، وأنتم تحيون سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. فهم أهل الحديث والذين يتعاهدون مذاهب الرسول صلى الله عليه وسلم ويذبون عن العلم. لولاهم لم تجد المعتزلة، حتى المعتزلة لولاهم لم تجد عند المعتزلة والرافضة والجهمية وأهل الإرجاء والرأي شيئا من السنن. حتى السنن التي عند هذه الفرق النارية إنما بفضل هؤلاء الذين جعلوا أنفسهم وأهليهم وأموالهم وحياتهم ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى يبلغون عن رسول الله، ومن ثم فإنهم يبلغون عن رب العزة جل وعلا. لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، إنما يسيرون على منهاج النبوة، على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل. يسيرون لا يلتفتون وراءهم، يطعن فيهم من طعن ويسبهم من سب، وإنما لا يلتفتون إلى عويل الكلاب، إنما يريدون أن يبلغوا ما أمرهم الله ورسوله أن يبلغوه رحمة الله عليهم وجزاهم عن المسلمين والأمة خير الجزاء. وروى الخطيب أيضا عن أحمد بن سنان القطان قال: هم أهل العلم وأصحاب الأثر. فهذه الطائفة التي لا تزال ظاهرة منصورة هم أهل العلم وأصحاب الأثر. وروى بسنده عن أحمد بن حنبل وابن المبارك ويزيد بن هارون أنهم قالوا: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلم أدري من هم. وروى عن سفيان الثوري أنه قال: الملائكة حراس السماء وأصحاب الحديث حراس الأرض، لأنهم يظهرون ما في السنن من الضعف والكذب، وما في الرجال من التوثيق والتضعيف، لأنهم يبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم ووعي وحكمة وبصيرة، لا حفظ، بعيد عن الفهم، وإنما جمعوا بين الفهم والحفظ. وروى عن يزيد بن زريع وهو من أتباع التابعين أنه قال: لكل دين فرسان، وفرسان هذا الدين أصحاب الأسانيد. وروى عن الخليل بن أحمد أنه قال: إن لم يكن أهل القرآن والحديث أولياء الله فليس لله في الأرض ولي. وعن سفيان الثوري وأحمد بن حنبل قال: إن لم يكن أصحاب الحديث هم الأبدال فلا أدري من الأبدال. لما تكلم شيخ الإسلام في نهاية العقيدة الواسطية عن أهل السنة والجماعة قال مما قال: وفيهم الصديقون، وفيهم الشهداء، وفيهم الصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، ومنهم الأبدال. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرحه للعقيدة الواسطية: والأبدال جمع بدل، وهم الذين تميزوا عن غيرهم بالعلم والعبادة، وسموا أبدالا إما لأنهم كلما مات منهم واحد خلفه بدله، أو أنهم كانوا يبدلون سيئاتهم حسنات، أو أنهم كانوا لكونهم أسوة حسنة كانوا يبدلون أعمال الناس الخاطئة إلى أعمال صائبة، أو لهذا كله وغيره. وروى أيضا الخطيب في شرف أصحاب الحديث عن ابن المبارك قال: أثبت الناس على الصراط أصحاب الحديث. الصراط مستقيم في الآخرة، وكذلك الصراط في الدنيا. لما خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فيما راه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود وقال: هذا سبيل الله، ثم خط عن يمينه وعن يساره خطوطا وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كيف لا وهم أعلم الناس بما قاله صلى الله عليه وآله وسلم. وروى الخطيب أيضا عن إبراهيم بن أدهم أنه قال: إن الله يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. وروى عن عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف لما ترجم لعبد الرزاق الصنعاني قال: ما سافر وهاجر الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهجرتهم مع النبي إلى المدينة، ما هاجر أحد كما هاجر الناس إلى الإمام الصنعاني. يقول في قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، قال: أصحاب الحديث. وروى عن يزيد بن هارون قال: قلت لحماد بن زيد: يا أبا إسماعيل، هل ذكر الله عز وجل أصحاب الحديث في القرآن؟ فقال: بلى، ألم تسمع إلى قوله تعالى: ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم؟ فهذا في كل من طلب العلم والفقه ويرجع إلى من وراءه يعلمهم إياه. قلت: وعليه فالمقصود بأهل الحديث أهل العلم من الفقهاء والمحدثين والمفسرين، ومن دعا إلى الله على بصيرة بعلم وفقه وحكمة، فكل من الفقيه والمحدث والمفسر إنما يعتمد في أمره كله على الحديث والأثر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى بعد أن ذكر حديث الفرق من حديث عبد الله بن عمرو وهو حديث عليه العمل سلفا وخلفا، قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ وفي رواية: من الفرقة الناجية؟ وفي رواية: من هي يا رسول الله؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا وصف الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة، وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم. وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة، الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا ينبغي لمسلم على منهاج النبوة أن يتعصب إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه بتعصبه لرسول الله إنما يتعصب للقرآن، يتعصب للحديث، يتعصب للأثر. ليس هناك رجل من أهل السنة والجماعة يتعصب لشيخه لو كان شيخه خاطئا خالف كلام رسول الله الذي لا ينبغي أن يتعصب إلا له، أي أن تأخذك الحمية على نقض عرى الإسلام، على التأثير على ما بلغه صلى الله عليه وسلم من كل لفظة أخرجت من فيه صلى الله عليه وآله وسلم. لا يتعصبون إلا للسنة، إلا للحق، لا يتعصبون لمشايخ، فالكل يؤخذ من قوله ويرد. قال: الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله، وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها، وأئمتهم فقهاء فيها وأهل معرفة بمعانيها واتباعا لها وتصديقا وعملا وحبا وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عاداه. الذين يردون المقالات المجملة إلى ما جاء في الكتاب والحكم، رد الأمر إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. رد بفهم السلف، وإلا فكل طائفة وكل نحلة وكل ملة وكل فرقة من هذه الفرق التي ذكرها صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق تزعم أنها ترد ما تنازعت فيه إلى الكتاب والسنة. لابد من هذا القيد بفهم سلف الأمة. قال: فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول. الأثر: اتبعوا ولا تبتدعوا، ملاك الأمر الاتباع، إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. قال: بل يجعلون ما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم من الحكمة، من الكتاب والحكمة، هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه، فهم أعلم الأمة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وبسيرته ومقاصده وأحواله. ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته، بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا، واتباعه ظاهرا وباطنا، وكذلك أهل القرآن. وأدنى خصلة في هؤلاء محبة القرآن والحديث والبحث عنهما وعن معانيهما والعمل بما علموه من موجبها. ففقهاء الحديث أخبر بالرسول من فقهاء غيره، حفظ وفهم فاعتقاد فعمل. فالحديث الذي تعلمه ولا تعمل به حجة عليك لا حجة لك. قال الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث: فقد جعل رب العالمين الطائفة المنصورة حراس الدين، وصرف عنهم كيد المعاندين لتمسكهم بالشرع المتين واقتفائهم آثار الصحابة والتابعين. فشأنهم حفظ الآثار وقطع المفاوز والقفار الصحراء وركوب البراري والبحار في اقتباس ما شرع الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان الإمام البخاري يسافر من هنا إلى الشام، وكذلك أهل الحديث والأئمة، ليتحققون من لفظة، من حديث واحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قوله: وقطع المفاوز والقفار وركوب البراري والبحار في اقتباس ما شرع الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا يعرجون عنه إلى رأي ولا هوى. قبلوا شريعته قولا وفعلا، وحرسوا سنته حفظا ونقلا، حتى ثبتوا بذلك أصلها وكانوا أحق بها وأهلها. وكم من ملحد يروم أن يريد ويسعى، وكم من ملحد يروم أن يخلط بالشريعة ما ليس منه، والله يذب بأصحاب الحديث عنها، فهم الحفاظ لأركانهم، فهم الحفاظ لأركانهم والقوامون بأمرها وشأنها. إذا صدف أي أعرض عن الدفاع عنها فهم دونها يناضلون. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ثم روى الخطيب بسنده من حديث معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند سئل عليه الإمام أحمد بن حنبل فقال: صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فأهل العلم الذين يبلغون رسالات ربهم ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، معدلون بنص رسول الله، عدلهم زكاهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فهم المعدلون من الله ورسوله. قلت: وعلى ضوء ما مر من كلام السلف والأئمة يفهم ما روى الخطيب عن أبي حاتم قال: سمعت إسحاق بن موسى الخطمي يقول: ما مكن لأحد من هذه الأمة ما مكن لأصحاب الحديث، لأن الله عز وجل قال في كتابه: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى له. فالذي ارتضاه الله قد مكن لأهله، ولم يمكن لأهل الأهواء في أن يقبل منهم حديث واحد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأصحاب الحديث يقبل منهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث أصحابه رضي الله عنهم، ثم إن كان بينهم أي بين أهل السنة رجل بين المحدثين رجل أحدث بدعة واحدة سقط حديثه ببدعته سقط حديثه ببدعته وإن كان أصدق الناس لا يمكن الله إلا لمن سار على منهاج الآثار والسنة كما قال الإمام أبو المظفر السمعاني في صون المنطق إنا أمرنا بالاتباع وندبنا إليه ونهينا عن الابتداع وزجرنا عنه وشعار أهل السنة اتباع السلف الصالح وترك كل ما هو محدث مبتدع هذا شعارك شعار أهل السنة والجماعة الاتباع بهذا الشعار يمكن ولا يمكن إلا للفرقة التي تسير على منهاج النبوة قال الله قال الرسول قال الصحابة قال الخطيب البغدادي في شرفها أصحاب الحديث طلب الحديث في هذا الزمان أي طلب العلم وطلب الفقه والأصول والنحو واللغة والأدب الموافق للكتاب والسنة والسير طلب الحديث في هذا الزمان أفضل من سائر أنواع التطوع لأجل دروس السنن وخمولها موت السنن وإحياء البدع لأجل دروس السنن وخمولها وظهور البدع واستعلاء أهلها وإلى الله المشتكى وروى عن أبي عروبة الحراني أنه قال الفقيه إذا لم يكن صاحب حديث يكون أعرج الفقيه إذا لم يكن صاحب حديث يكون أعرج لابد أن يثقل هذا الفهم وينزل على الأثر فكل فتوى إنما قامت على حديث فإذا ضعف الحديث بطلت هذه الفتوى وما بني على باطل فهو باطل فكل فقيه لم يكن على علم بعلم الحديث فهو أعرج في دعوته وأعرج في فقهه لأنه أنزل الفهم الذي ينبغي أن يكون على حديث لم يصح قال الفقيه إذا لم يكن صاحب حديث يكون أعرج قلت فإنما الأمر أن يكون الدعاة والدعوة صحيحة غير عرجاء وهذا بجمعها بين الحديث والفقه بين الحفظ والفهم ثم العمل على وفق ما حفظ وفهم ثم تجد الأئمة مع إمامتهم في غاية التواضع والبساطة واليسر واللين روى الخطيب عن الإمام أحمد أنه قال أنا طالب علم إلى أن أدخل القبر إمام أهل السنة والجماعة الذي كان يحفظ ألف ألف حديث بين المرفوع والموقوف مليون حديث يقول أنا طالب علم إلى أن أدخل القبر ليربي الأمة دعاة ومدعوين وينزع هذا الكبر من جذور قلوب الرجال لينينوا في أيدي إخوانهم ويتقربوا إليهم بما كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله وأفضل الرسل بل أفضل أولي العزم كانت الجارية تأخذ بيده وتذهب حيث شاءت لا يردها ولا يمنعها اللين والبساطة وروى عن ابن المبارك أنه سئل إلى كم تكتب الحديث أي شيء قد كبرت وكبر سنك أما زلت تطلب وتتعلم فقال لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد لعل الكلمة التي لم أنتفع بها لم أسمح أنتفع بها لم أسمعها بعد لربما الكلمة التي أنتفع بها أي نفعا أخرويا يدخلني الجنة أعلمها قبيل موتي فأنا ما زلت طالب علم إلى أن يرث ربنا سبحانه وتعالى نفسي ويأخذها كما قال الإمام في لفظة أخرى مع المحبرة إلى المقبرة ثم قال أي سأطلب العلم حتى الممات فقارن أخي بين هؤلاء الأئمة ومن ابتلي بالكبر من الدعاة والطلبة قلت وكأن السلف رحمهم الله يعرفون أهل البدع يعرفون أهل البدع ببغضهم لأهل الحديث. فقد روى في شرف أصحاب الحديث عن قتيبة بن سعيد قال: إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث مثل يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن رهويه وذكر قوما آخرين فإنه على السنة، ومن خالف هذا فاعلم أنه مبتدع. وأسقط كلامك على هذه الآولة كالإمام العلامة الألباني وابن باز وابن عثيمين والعلامة لواء الجرح والتعديل ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، فأنزل عليهم هذا الكلام. فمن أبغضهم فهو من أهل البدع قولا واحدا، ينبغي أن يستقر ذلك في قلبك. إن هؤلاء إنما قيل عليهم أئمة لأنهم يسيرون على منهاج النبوة، لا يتكلمون في مسألة إلا بدليل. قال الله، قال الصحابة، قال السلف. فمن خالفهم أو أبغضهم إنما يخالف الحق، يخالف الله ورسوله. لا نتقيد بأشخاص، إنما نتقيد بالحق. قال وروى عن أحمد بن سنان القطان قال: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزع حلاوة الحديث من قلبه. وروى عن الأوزعي قال: ليس من صاحب بدعة نحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف بدعته إلا أبغض الحديث. أنت تفضعه وتبين عواره أمام الناس، فينبغي على منهاج الشياطين أن يبغضك وأن يحارب سنة النبي بعدم إظهارها وبالتعمد لإخفائها. قال: قلت روى الخطيب هذه الآثار في شرح أصحابي شرف أصحاب الحديث وتحت باب الاستدلال على المبتدعة ببغض الحديث وأهله، وباب الاستدلال على أهل السنة بحب أصحاب الحديث. قلت: فأهل السنة والجماعة الطائفة المنصور، الفرقة الناجية، الدعاة إلى الله على بصيرة، حامل العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المبلغون رسالته من بعده، المعدلون بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحافظون لسنته، الذابون المدافعون عن حياضه، الحارسون لشريعته، المرابطون على ثغور عرى الإسلام دفاعا عنها من جيوش المبتدعين، القوامون بأمرها وشأنها. إذا قصر أو أعرض عن الدفاع عن الدين كل الناس فهم له يناضلون، ولأركان الشريعة والآثار ناصرون حافظون، فأولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإذا كان ذلك كذلك فما ظنك بمن يسعى في الإفساد باسم الدين بين أفراد الطائفة المنصور؟ ما ظنك بمن يحركه الهوى تحت ستار طلب العلم والحديث؟ والخطيب في شرف أصحاب الحديث عن وكيع بن الجراح أنه قال: لو أن الرجل لم يصب من الحديث شيئا إلا أن يمنعه من الهوى كان قد أصاب. ينبغي أن يرى فيك طلب الحديث وطلب العلم، أن يصدك طلب العلم عن الهوى، فكيف يجمع بين طلب العلم، بين طلب الكتاب والسنة والحكمة، وبين الهوى الذي يعبد من دون الله؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلا؟ فلا يجتمع العلم وطلبه مع الهوى والسعي بين الناس بالإفساد والنميمة، هذا عام لكل الناس. فما ظنك بمن يفعل هذا بين أهل العلم حماة الكتاب والسنة المعدلين؟ هؤلاء هم المرجفون في المدينة، المرجفون في المدينة هم هؤلاء، هم المرجفون في المدينة. قال الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن: والرجف الاضطراب الشديد، يقال رجفت الأرض والبحر وبحر الرجاف، أي شديد الاضطراب. والإرجاف إيقاع الرجفة إما بالفعل وإما بالقول. والأراجيف ملاقيح الفتن، الأراجيف ملاقيح الفتن، والمرجفون هم المفتنون الفتنون. قال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين. قال القرطبي في جامعه: أهل التفسير على أن الأوصاف الثلاثة لشيء واحد، كما روى سفيان بن منصور عن أبي رزين قال: المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، قال هم شيء واحد، يعني أنهم قد جمعوا هذه الأشياء. والواو مقحمة. والمرجفون في المدينة قوم كانوا يخبرون المؤمنين بما يسوءهم من عدوهم، فيقولون إذا خرجت سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إنهم قد قتلوا وهزموا وإن العدو قد أتاهم وهزمهم. وكانوا يقولون: أصحاب الصفة قوم عزاب، فهم الذين يتعرضون للنساء، مرجفون كذابون باغون للفتن. وقيل هم قوم من المسلمين ينطقون بالأخبار الكاذبة حبا للفتنة وسعيا لأسبابها. قال ابن عباس: الإرجاف التماس الفتنة، والإرجاف إشاعة الكذب والباطل للاغتمام به. وقيل الإرجاف تحريك القلوب، يقال رجفت الأرض أي تحركت تزلزلت، ترجف رجفا، والرجفان الاضطراب الشديد، والرجاف البحر سمي به لاضطرابه، والإرجاف واحد الأراجيف الأخبار. وقد أرجفوا في الشيء أي خاضوا فيه. قال الشاعر: وإنا وإن عيرتمونا بقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد. فالإرجاف حرام لأن فيه إذاية، فدلت الآية على تحريم الإذاء والإرجاف. وقوله تعالى: لنغرينك بهم، أي لنسلطنك عليهم يا محمد فتستأصلهم. وإنه سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلعنهم، ومن ثم أمر من يدعو إلى ما دعا الله ورسوله إليه بلعنهم واستئصالهم وفضحهم وبيان عوارهم حتى يعلموا ويفضحوا على رؤوس الأشهاد حتى لا يفسدوا الدعوة إلى الله. قال: وهذا هو الإغراء، أي أن يسلط عليهم صلى الله عليه وسلم باستئصال شأفتهم. قال: وهذا حكمهم إذا كانوا مقيمين على النفاق والإرجاف. قال النحاس: وهذا من أحسن ما قيل في الآية. انتهى كلام القرطبي. قلت: لقد سأت طائفة من الشباب بالإرجاف والكذب والنميمة بين الدعاة إلى الله على بصيرة في بلدنا، حتى زلزلوا الأرض، أرض الدعوة، وقلقلوها حتى صار بين مشايخ أهل السنة في مصرنا شقاق وعناد، بل قل كذلك الحال في أنحاء وجه الأرض. وهؤلاء المرجفون في المدينة بقلوبهم المريضة هم الذين يديرون دفة الدعوة من الخفاء، والإفساد في الأرض هو الحالقة التي تحلق الدين. روى الترمذي في جامعه وقال حسن صحيح من حديث أبي الدرداء وأبي هريرة رضي الله عنهما والزبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تحابوا حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أنبئكم بما يثبت ذاكم لكم؟ أفشوا السلام بينكم. ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين. أما علمت يا مريض القلب أنهم قد تكالبت على الدعوة إلى الله على بصيرة، ذئاب البدع وضباعهم لينهشوها فيمزقوها فتسيل دماؤها الشريفة الطاهرة في طرقات المدائن. قد اجتمعوا ليسقطوا رؤساءها الواحدة تلو الآخر، ليضعفوها ويفرقوا بين أهلها ليصبحوا شيعة، فتذهب ريحهم ويفشلوا. أما علمت يا مهترئ الفؤاد أنك بعملك هذا تأتي بنيان الدعوة إلى الله على بصيرة من القواعد، فيخر عليك وعلينا السقف من فوقنا؟ ويومئذ يفرح المبطلون بإرجافك الخبيث أو بإرجافك الجاهل، وأحسن فيك الظن فأتهمك بالجهل. فهذه قناة النقمة والابتداع من أيام في هذا الأسبوع تعاود الطعن في رموز السلفية الحقة، وعلى رأسهم العلامة المجاهد المناضل عدو المبتدعين الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله وبارك في عمره وعلمه وطلبته ودعوته، اللهم آمين. خرج ذئبان على هذه القناة، أبو القبح المأربي والأسفل ابن الحزين المبتدع، ليطعنوا في ربيع السنة حفظه الله رغبة في الطعن في دعوته. ويخرج القرشي المصري المأفون ليحذر من المداخلة ويجعلهم فرقة قرنها بفرق الإلحاد والشرك، يبدلون ويغيرون المعاني. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يقولون على موسى عليه السلام أنه يبدل ويظهر في الأرض الفساد، وقالوا على النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين المصطفى صلى الله عليه وسلم قالوا ساحر، وقالوا كاهن، وقالوا كذاب، واتهموا زوجته بالخيانة والزنا. هكذا أهل البدع أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. تغيير الألفاظ بتغيير معانيها. فهل كان البخاري مدخليا؟ أم كان أحمد بن حنبل مدخليا؟ أم كان علي بن المديني مدخليا؟ أم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخليا؟ إنما المداخلة أيها الكذابون، إنما يسيرون على منهج النبوة. قال الله، قال الرسول، قال السلف. ما هذا؟ إنه تغيير. هذا ديدن أهل البدع والأهواء في كل زمان ومكان، ينفرون الناس عن أهل السنة حتى لا يستمعوا إليهم، فإن استمعوا إليهم إنما علموا أن هؤلاء ما ينبغي أن يخرجوا ويتكلموا في دين الله، لأنهم سفه وجهلة ومبتدعون. والمبتدع معتقد أهل السنة والجماعة أن يذل ويقهر، بإجماع نقله أبو عثمان الصبوني وأئمة غيره رحمهم الله أجمعين. فيخرج القرشي المصري المأفون ليحذر من المداخلة ويجعلهم فرقة قرنها بفرق الإلحاد والشرك في لباس الداعية إلى الله على بصيرة المحب لقومه وهو رأس في الفساد. ألم يقل إني ثوري قديم جاهل متبجح ما تكلم في دين الله بما قال الله وقال الرسول، بل هو رأس في الضلالة والعياذ بالله. والدعوة بين ذئب من هنا وضبع من هناك تتمزق أشلال، ثم يعمد المرجفون منه ليكملوا منظومة التمزيق. أي جهل وأي سفع هذا وأي علم تطلبونه؟ ما هذا؟ ما أمرتم بهذا؟ نعوذ بالله من الغفلة والسفه. أما بلغك يا مغيظ المعتقد أن الرافض قد دخلوا ديارنا من أوسع الأبواب؟ أما زلت في سباتك وغفلتك العقيمة؟ فقد توعدنا ياسر الخبيث الرافضي الملحد من أيام على جريدة الوطن أنهم سينشرون المذهب الرافضي في مصر بالقوة شاء من شاء وأبى من أبى، وإلى الله المشتكى. أما علمت أن الروافض قتلة أهل السنة هم الذين مكنوا من قبل للتتار فقتلوا 2,000,000 ثم 2,000,000 4,000,000 من المسلمين؟ إنك بذلك تصد عن سبيل الله وتعمد إلى إحداث الوقيعة بين دعاة أهل السنة فينشغلوا في الردود على أنفسهم، إذ الدعاة إلى الله على بصيرة كلهم على قلب رجل واحد، فيتركوا بذلك الدفاع والذب عن حياض السنة ضد الروافض والقطبيين والحزبيين. هؤلاء قطبيون لا مداخلة، فسيقض قطب من قطب في الضلال. انظروا إلى كتبه، إلحاد وشرك، حتى قال في التصوير الفني، أنا في كتابي هذا تصوير فني في القرآن، أنا في كتابي هذا لا أتقيد بدين ولا معتقد. فانظر إلى قوله، قال إلحاد عظيم، بل أتى لي طالب علم من فترة بمقالة لهذا الرجل وهو يعلن أنه يتعلم الرقص، ثم نزل في كنيسة من الكنائس وقال بالترانيم، قال ثم ألقينا هذه الترانيم ثم دخلنا إلى الحفلة الراقصة حيث النساء والرجال، ثم كانت الأحضان والتقبيلات الساخنة ورب الكعبة. هذا كلام سيد قطب، قطب في الضلالة، وإنما يشوه دعاة أهل السنة هؤلاء، يشوهونهم ويجعلون ما فيهم كما قال الأول رمتني بدائها وانسلت، فهم أهل ضلال وأهل بدع والعياذ بالله. قلت إنك بذلك تصد عن سبيل الله وتعمد إلى إحداث الوقيعة بين دعاة أهل السنة فينشغلوا في الرد على أنفسهم، إذ الدعاة إلى الله على بصيرة كلهم على قلب رجل واحد، فيتركوا بذلك الذب والدفاع عن حياض السنة ضد الروافض والقطبيين والحزبيين، فضلا عن أعداء الإسلام من اليهود والنصارى. فما لكم كيف تحكمون؟ أم أنكم صم بكم عمي فأنتم لا ترجعون؟ أم ما لكم كيف تتصرفون؟ أفلا تعقلون؟ أيها الشاردون عن منهاج النبوة، أبنائي وإخواني في الله، قد أغلصت عليكم القول بمشرط الجراح لاستئصال سرطان الشر الكامن في جذور قلوبكم ونفوسكم الأمارة بالسوء، ولفصد الدم الفاسد من عروق معتقدكم بحجامة منهاج النبوة، رغبة في رجوعكم إلى الصلاح والرشاد والفلاح، وخوفا عليكم من الهلاك والضياع، وحبا لكم فأنتم مني وأنا منكم. ولربما قسى الوالد على ولده قسوة الحنون الشفيق لا قسوة التعيير وتتبع العثرات من أجل حظ النفس الأمارة بالسوء واتباع الهوى، حاشا وكلا، بل حفاظا على روابط المستنين المجتمعين على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، إلا أن تكون حزبيا مبتدعا مخربا قد دسست في صفوف أهل السنة والجماعة، قطبيا ترغب في الفساد والإفساد والوشاية والنميمة والوقيعة بين أفراد الطائفة المنصورة، وأظنك كذلك، فأنتم المرجفون القطبيون، ومن ثم فأنا أشرد بكم من خلفكم لعلهم ينتهون. وأحذر إخواني الدعاء من أهل السنة والجماعة حفظهم الله أن يختبروا من يأتيهم من صفوف المبتدعين دعاة الفتنة والتهييج القطبيين الحزبيين، إذ منهج أهل السنة والجماعة كما أصلت من قبل مرارا أن يمهلوا ويمهل المبتدع التائب سنة كاملة ليختبروا صدقه كما هو منهج الصحابة بالإجماع، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع صبيغ بن عسر من غير خلاف يعلم بين الصحابة، بل كلهم يقول عزمة أمير المؤمنين، كما صرح بذلك الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية. وما ظننته لا يستبعد، بل هو قريب يوجد ويؤخذ في الاعتبار. فإن لم تكونوا كذلك فقد قمتم للأسف بدور المرجفين القطبيين على أتم وجهه. وما ينبغي أن تكونوا كذلك، واعلموا أنه لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وإنما ذلك منكم بغض لأهل السنة والجماعة. وقد استدل سلفنا الكرام على المبتدعة ببغض أهل السنة، والعبرة إنما تكون بالأفعال والأعمال لا بالأقوال. روى الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث عن أبي حاتم الرازي قال: نشر العلم حياة، والبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة يعتصم به كل مؤمن ويكون حجة على كل مصر ملحد. قال الأوزاعي: وإذا ظهرت البدع فلم ينكرها أهل العلم صارت سنة. من هنا نقلت الإجماعات على وجوب فضح أهل البدع بأسمائهم وأفعالهم حتى يحذروا، كما قال قتادة فيما رواه ابن بطة واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: إذا ابتدع الرجل بدعة ينبغي لها أن تذكر حتى تحذر. هذا ابتدع على رؤوس الأشهاد، فينبغي أن يذكر بالاسم، وينبغي أن تذكر بدعته حتى يحذرها المسلمون. روى الخطيب في شرف أصحاب أهل الحديث، وانظر، عن أحمد بن سنان القطان عن رجل ذكره باسمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام وهو يقف بين حلقتين، في حلقة كان فيها الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه رحمهم الله، وفي حلقة كان فيها أحمد بن أبي دؤاد إمام ضلالة وفتنة، إمام خلق القرآن الذي ابتلي بسببه أحمد بن حنبل فظل في سجنه 3 سنوات ونصف، وابتلي بسببه أهل العلم، ومنهم من مات، منهم من ذبح من أجل هذه الفتنة. فأشار صلى الله عليه وسلم إلى حلقة الضال المفتون أحمد بن أبي دواد، وقال: فإن يكفر بها هؤلاء. ثم أشار إلى حلقة الإمام أحمد وقال: فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فانظر إلى نفسك، أمع حلقة الهوى وابن أبي دؤاد تسعى بأراجيفك للفتن لتتزلزل الأرض من تحت الدعاة والمدعوين في زمان يقتل فيه أهل السنة بأيدي حزب الله الكفرة الروافض الملاعين؟ أم ينبغي أن تكون من حلقة أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة وأصحابه، تسير على سيرهم وتقتفي آثارهم، فإنهم اهتدوا بهدي صحابة رسول الله. عري نفسك لزاما ووجوبا أمام مرآة الجرح والتعديل السلفي للخلفي، وطهر قلبك واعلم أنك إما أن تكون معولا يهدم به وتهدم به الدعوة إلى الله، أو أن تكون لبنة في هذا البنيان في زمن يعد فيه أهل السنة والجماعة على أصابع اليد. نسأل الله جل وعلا أن يهديني وإياكم إلى ما فيه الخير والصلاح والرشاد، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد بشرت بخبر لعلكم تبشرون به، فقد أرسلت إلى الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله وحفظ دعوته من شهرين تقريبا مع طالب علم هنا في المسجد مجموعة كتبي كنت آمل أن يقرأها الشيخ حفظه الله. وبالأمس اتصل بي طالب علم آخر شاب فاضل كان معنا هنا وهو الآن من سنين في أرض الله الحرام، فذهب إلى الشيخ في مسجده حفظه الله وصلى بجواره تماما وسأله عن الكتب التي أرسلتها إليه، فقال حفظه الله قرأت بعضها وما قرأته أعجبني وبلغه السلام. وإنما سررت بقوله بلغه السلام أكثر من سروري بثنائه على كتبي حفظه الله لما رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن سفيان الثوري أنه قال إذا سمعت برجل من المشرق من أهل السنة وآخر بالمغرب فابعث إليه بالسلام وادعو لهما فابعث إليهما بالسلام وادعو لهما ما أقل أو ما أقل أهل السنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل السنة والجماعة، وأن يتقبل منا صالح الأعمال.